فين بس رمضان الوقت اللي بيديهولنا بنعمة الرب. هنبدأ النهاردة دراسة في سفر نشيد الأنشاد أو نشيد الأناشيد. الحقيقة أنه سفر النشيد هو من أحلى الكلمات اللي نجدها في الكتاب عن علاقة الرب بالمؤمن. وإن كان السفر يبدو صعب، لكن كل ما هتفهمه، كل ما نفهمه مع بعض، هنحس بروعة وجمال علاقة مع الله. وأحلى حاجة أنا بعتبرها بنعملها لما بنتجمع قدام الله، أنه يفتح فمه ويتكلم إلينا، يقول لهم كلامي هو روح وإيه وحياة. ممكن الناس تروح الاجتماعات عشان تشفى، عشان يعني تتشجع بكلام، لكن لازم نفهم أن الكلام اللي الرب يديه لنا هو كلام لأجل الحياة، لنحيا به. وكلام النشيد كلام إيه؟ لأجل إيه؟ لأجل أن نحيا به. السفر يبدأ في الأصحاح الأول بأول آية ليعرفنا من كتب سفر النشيد. يقول نشيد الأنشاد الذي لسليمان. سليمان الملك العظيم المبارك كان يكتب أناشيد كتيرة. سفر الملوك أصحاح 1 وعدد 34 ملوك الأول 1:34 يقول لنا الكتاب إنه كتب حوالي 104,000 وزيادة من نشيد. كتب الكتاب كتب أكثر من 1000 نشيد، لكن كان ده أهمهم، أو ده النشيد الفائق العظيم اللي عبر فيه سليمان عن محبة الله للناس اللي عرفوه اختبروه، للنفس اللي قدرت تخضع ليه. ده أغلى نشيد، لأنه بيعبر عن علاقتنا بالرب ومحبة الرب مين؟ لكل واحد فينا. عشان كده الكلام اللي جاي مش بس كلام يتشرح، لكن كلام يختبر، كلام تدوقه، كلام تعرفه في علاقتك مع مين؟ مع الرب. نشيد الأنشاد يعني أعظم نشيد، النشيد اللي بيعبر عن محبة الله لينا ومحبتنا لمين؟ محبتنا. عشان كده الكلام اللي جاي مش بس كلام حلو، لكن ده كلام تختبره في حياتك الروحية، كلام تعيشه وتعيشيه، وإلا يبقى كلام بس. في عدد 2 لم تعرفنا العروس من حبيبها، وده يدل على شدة الحب واللهفة الأمين تكون موجودة عند كل واحد فينا، دخلة في الموضوع على طول، في شوق في قلبها نحو مين؟ نحو الرب. بتقول له إيه؟ ليقبلني بقبلات فمه. القبلة تعبر عن تواصل، عن القرب. هي بتقول كده، أنا عايزاه يقبلني بقبلات فمه، عايزة العشرة القريبة ديت، عايزة الحب القريب، عايزة أبقى قريبة منه، عايزة التحاجج معاه، عايزة أبقى في شركة قريبة قوي ليقبلني بقبلات. طب كم قبلة؟ بقبلات. عايزة عشرة كبيرة معاك يا رب، عايزة حياة ممتدة، عايزة علاقة قوية معاك يا رب. خلي بالكم أن القبلة عكس الإيه؟ الجروح، صح كده؟ القبلة تشفي. عشان كده الكتاب، وبالعكس هنفهم الآية بالعكس بقى، قال إنه أمينة هي جروح، عكسها إيه؟ وغاشة هي قبلات العدو. أمينة جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. معنى كده إن القبلة عكس عكس الجرح. يعني القبلة تشفي، العلاقة مع يسوع القريبة تشفي، لكن العلاقة السطحية اللي ما فيهاش شركة، ما فيهاش حياة قريبة من الرب، حياة متعبة ومرهقة. لو انت عايز تعيش وتنبسط وتفرح بالرب، قول له انا عايز اقرب منك اكتر ليقبلني بايه؟ بقبلات سماوية. ليه؟ عايز ليه تبقى قريب؟ قال لان حبك اطيب من الخمر. محبتك يا رب احلى من مباهج العالم، يعني من اطياب العالم، من خمور العالم، من افراح العالم. ممكن افرح في العالم، لكن حب الرب يسوع اطيب. هو بيقول افراح العالم وملذات العالم ممكن تكون حلوه لاهل العالم، لكن انا بقول لك يا رب النهارده، انا بشتري العلاقه معاك لانها اطيب من ايه؟ من ملذات العالم ومباهج العالم. ليقبلني بقبلات فمه، لان حبك اطيب من ايه؟ أطيب من الخمر، إشارة لفرح العالم يعني. لكن أفراح العالم تذول. يبقى بيستعدوا والأمر جاي عليهم، وأول ما يعدي، أول ما يعدي يوم العيد، إيه اللي بيحصل؟ يكتئبوا تاني. يبقى في مناسبة جاية، في حفلة جاية، في حاجة هتحصل، فنفضل مبسوطين وفرحين. أول ما الحاجة تعدي، إيه اللي بيحصل؟ ولا حاجة. لكن ما أحلى أن نكون دائما مع المسيح، إنه قنية فاخرة وإيه؟ وحظ، يقول الحكيم سليمان. عدد 3، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى. يا رب لما بقرب منك بشتم كل ما هو ذكي وعظيم ومبارك. الفرح، البهجة، السرور، الطمأنينة. طب حول نظرك عنه وبص للعالم شوية كده. كل الروائح الكريهة، الكراهية، حقد، الغيرة، الخوف من المستقبل، الارتباك من بكرة. رب ما أحلى رائحتك، ما أحلى هذه الأدهان الطيبة، وأحلى ما في دهن بتاع الرب أنه مهراق. يعني إيه مهراق؟ يعني منسكب، يعني لما يبقى في حياتك تبان الريحة بتاعته على طول، يبان تأثيره على حياتك، يبان. يعني هنا بمعنى أنه الريحة الجميلة ده، العطر الجيد ده، ليست مغلق عليه. يعني لما تعاشر يسوع مش ريحته ما تبقى الظاهرة في حياتك، مش تأثيره بقى ضعيف، ده ينسكب عليك. عشان كده هو يعطي بسخاء ولا يعير. يعني غني في العطايا، ده معنى الآية. يعني بركاته وحلاوته وسلامه وفرحه تبقى مالي ايه؟ مالي ايه؟ مالي حياتك. ما بيديكش حاجة وهو بخيل، وهو قافل عليها. لكن هذا الدهن ايه؟ دهن ايه؟ مهرق، منتشر، يعني منسكب عليه. كم حد يقول أشكرك؟ لأن هذه العطايا، الرائحة الذكية العظيمة اللي بتدهاني، هي عظيمة وكتيرة. عشان البركة بتاعتك دي، وعشان قد إيه أنت رائع وقد إيه أنت عظيم ومبارك، حبتك العذارة. بس والعذارة هنا تشير إلى النفوس الأمينة. يعني فيش حد يحب العالم والأشياء اللي في العالم والتواء العالم، ويحب الرب يسوع. ما ينفعش، ما يقدرش. لما تيجي تقول له سيب وسيب وسيب وسيب وتعالى عيش للرب، يقول لك انا مش قادر، انا عايز بس ايه، بس مش قادر. النفوس الخاطيه لا تستطيع ان تتماشى مع هذه الرائحه الايه، مع هذه الرائحه الذكيه. عشان انت حلو يا رب، ما تحبكش غير النفوس المكرسة ليك. العذراء هنا بمعنى، او العذارة بمعنى نفوس مكرسة امينة للرب. عشان حلاوتك دي ومحبة النفوس ليك، اجذبني وراءك فنجري. وهنا صرخة بقى من العروس ومن النفس للرب، تعال شدني من اللي انا فيه النهاردة، تعال شدني من الحيرة والخطية، من الخوف، من عدم الثقة، من الكآبة اللي أنا فيها، من التوهان اللي أنا فيه، من اليأس اللي أنا فيه، تعال اكذبني. أنا مش قادر، زي ما قال له كده النبي، توبني فأتوب واشفني. أنا عايزك تيجي النهاردة تتوبني وتشفيني. عشان كده أقول له اكذبني وراءك فنعمل إيه؟ فنجري. شدني. كنت أكذبهم بإيه؟ بربة المحبة وبحبال البشر. هو بيقول كده في وشع. عشان كده أقول يا رب في كل مرة بجيلك شدني أكتر، ولمع نظري وكحل عيني بكحل عشان أراك يا رب زي ما قال في الرؤية. خليني أشوفك أكتر عشان أتشد ليك أكتر. ما تخليش الحاجات اللي بتشدني لتحت. في أمور كتيرة بتشدنا بتكذبنا لتحت، لكن كم حد يقول يا رب ما تخليش حاجات تشدني، لكن خليني انا اعمل ايه؟ اتجذب ليك انت وحدك. امين. اجذبني وراءك في ايه؟ فنجري. اول ما تشدني، اول ما تجذبني ليك، اعمل ايه؟ بروح جاري نحوك. شوفوا النفوس لما تيجي للرب كده وتشدها من العالم والخطيه، تبقى مبسوطه قوي انها جات وقعدت مع مين؟ مع الرب. تقول له مش هسيبك، لكن لما تشدني ونجري، نجري مجموعة بقى. أنا هجيب ناس كتيرة معايا عشان شفت حلاوتك، عشان دقتك. أنا النهاردة هاجي مش هاجي لوحدي، لكن هنيجي مع بعض. ما قالش هجري، لكن قال فنجري. هنيجي مجموعة يعني. طيب، حاطط نقطة وشوف الروعة في سرعة استجابة الرب لينا. في ثانيتين بتقول له ليقبلني بقبلات ايه؟ فمه. اجذبني وراءك فنجري. نقطة، ادخلني الملك الى. كم حد يتعلم الثقة دي؟ ايه السرعة دي؟ سرعة استجاب الحبيب لكل نفس بس عندها ثقة وهي بتطلب. ومهما سألتم باسمي فاني افعله. ليتمجد الاب ليه؟ بالابن. كان حد يقول أشكرك من أجل هذه الآية. أول ما قالت لك اكذبني، قول أدخلني. ده ما قعدش، ما استناش. أدخلني الملك إلى حجاله. الحجلة هي مفرد كلمة حجلة، وهي الغرفة، غرفة الملك. دخلني المكان اللي محدش بيدخله. يقول لهم تعالوا كده إلى موضع خلاء واستريحوا إيه؟ قليلا. لما تقولوا يا رب شدني ليك وجذبني وخلصني من اللي أنا فيه، يبدأ يعمل الرب ياخدك ويحطك إلى موضع خلاء عشان تعمل إيه؟ تستريح. نبتهج ونعمل إيه؟ ونفرح بك. شيء طبيعي جدا. لما تدخل في علاقة مع الرب يسوع، إيه اللي يحصل؟ إن فرحا وابتهاج كل أيام حياتك، إنما رحمة وخيرا يتبعانني كل أيام إيه؟ حياتي. ويهرب الحزن والإيه؟ والتنهد. الكتاب بيقول كده. كم حد يقول أشكره أنه حينما نكون معك في علاقة خاصة بيننا وبين بعض، في علاقة حقيقية فيها ركب ساجدة وفيها عيون مرفوعة ليك. ما اللي يشغل حاجتين، الفرح والابتهاج. كم حد يقول أشكرك يا رب. نفرح ونبتهج بك، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من إيه؟ من الخمر. إحنا لما بنقعد مع بعض في قعدة ويقولوا لنا العالم ولا يسوع، نقول لهم مين؟ نقول لهم يسوع. طيب الدنيا كلها ولا يسوع؟ نقول لهم يسوع. فرح العالم ولا فرح يسوع؟ نقول لهم فرح، الفرح الذي ينزع منا. عشان كده واحنا قاعدين يا رب نذكر حبك اكثر من ايه؟ من افراح العالم. واحنا قاعدين مش بنتكلم في السياسه واقتصاد وعن الناس، لكن نقول لبعض تعالوا نتكلم عن مين. دي معنى الايه، نذكر حبك اكثر من ايه؟ اكثر من القمر. بالحق ايه؟ احبوا. الترجمه الدقيقه لكلمه بالحق يحبونك، المستقيمون يحبونك. ما حدش يحب الطريقه دي غير المستقيمين، ما حدش يحب كلام الكتاب غير المستقيمين، ما حدش يحب التعليم في الكتاب والسجود والصلاه وكلمه الله وعمل يسوع غير المستقيمين. الذين هم مستقيمين فقط هم الذين يحبونه. واضح انه لما دخلت في هذه الشركة حست انها ما تستاهلش، وقالت زي ما قال كده اشعياء: ويل لي انا نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. وانا دايما اقول ان دخولنا الحقيقي الى محضر الله ما بيكشفش كبرياءنا، ما بيكشفش ان احنا كويسين، لكن بيكشف التعب والضعف والخزي اللي في حياتنا. كل ما تخش في علاقة مع الرب أكبر تكتشف مدى صغرك قدام قداسة وعدالة الله. أنا مين؟ أنت مين يا إبراهيم؟ يقول أنا تراب ورماد وشرعت أن أكلم الإيه؟ المولى. يعني أنا ولا حاجة. عشان كده بدأت تتكلم عن نفسها الكلام اللي جاي ده. نتيجة العلاقة تكتشف وحاشة نفسك، بس مش عشان تيأس، ده عشان تقول له أشكرك أنك قبلتني بكل عيوبي وخطيتي. عشان كده خلينا نشكر الله من أجل هذه الكلمات. عشان كده قلت لكم هو سفر يعاش. قالت إيه؟ أنا سوداء. لما بنحط نفسينا قصاده بنكتشف ان احنا ايه؟ كلنا ايه؟ كلنا سواد. انا سوداء. يعني ايه انا سوداء؟ يعني انا مفيش حاجة خالص عدلة، مفيش حاجة اصلا تتحب، مفيش نقطة بيضة. هي ما بتقولش انا فيا جزء اسود وفيا جزء كويس، لكن هي بتشعر بوحشتها قدام عدالة الله. أنا سوداء، بس في نفس الوقت جميلة. جي منين الجمال ده؟ لما أنت سوداء. قالت أصل لما جملني، لما دخلني لحجاله، لما دخلت في علاقة معاه، إن كانت خطاياكم كالقرمز، نفتكر كلام أشعياء واحد، تبيض كإيه؟ كالثلج. انا اسود، لكن اشكرك يا رب انك تغفر لي جميع الخطايا. انا سوداء وجميلة، انا وحشة، لكن دمه لما جه علي ستر عيوبي. يا بنات اورشليم، ده انا عاملة زي خيام قدار. عارفين انتوا لما يرعوا في الصحراء يعملوا خيمة، فمن الشمس يحصل لها ايه؟ سواد. سواد قوي كمان، سواد يعني صعب. هي بتقول انا من كتر الوحاشة اللي فيا بقت عاملة زي خيام قدار، زي خيام الرعاة. لكن في نفس الوقت قشغر مين؟ سليمان. ايه التناقض ده؟ نفس التعبير، انا سوداء وجميله، انا عامله زي خيمه الرعاه، لكن في نفس الوقت زي الستاير اللي حاططها الملك سليمان في غرفته. ايه الروعه دي، ايه الجمال ده، يزين غرفته بستاير. اكيد طبعا سليمان مش هيحط اي ستاير، لكن هيحط ستاير عظيمه مباركه. هي بتقول كده، انا شبه الخيمة، لكن هو عملني زي الستائر في هذه الغرفة، في غرفة الملك العظيم سليمان. تعبير جميل. طيب لما بيعيروكي ولما بيقولولك لا ده انت سودة ووحشة وكلك عيوب وكلك خطايا، وابليس احيانا يقعد يعير فينا من اجل خطية، تقول لا تنظرن الى كوني سوداء، دي بس الشمس، إبليس وعمايله، الدنيا، المجتمع هو اللي عمل فيا كده، لولا أنه قابلني في زمن الحب. الشمس قد لوحتني، بنو أمي، ناس يمكن من دمي، ناس قريبي، ناس قريبين في الدوائر قريبة قوي، غضبانين عليا، مش عاجبهم ان انا امشي في طريق الرب. في ناس بتحاربني، اقرب الناس ممكن تكون عيلتي بتحاربني ان اسير مع الرب. ساعات بيحصل، جعلوني ناطورة الكروم، خلوني احرس، خليني اروح حتت تانية غير حياتي مع الله، عاوزين نعمل اي حاجة. احيانا وده بنلاقيه في حياتنا كتير، نلاقي في ناس جوه اسر، الاسر دي بتزق أولادهم أو بتزق الناس اللي فيها في الأسر دي عشان تعمل أي حاجة إلا أنها تعمل عمل الرب. يعني تقبل أي حاجة، لكن لما يروحين اجتماع لا منفعش. ساعات بيحصل ما بيحصلش. جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي، أما الذي اشتهيته نفسي، الأبرع جمالا من كل بني البشر فلم أنطره. مش عايزين يكون لي علاقة بيسوع. صدقوني في ناس بتقبل أولادها أن يكون لي علاقة بناس خطاة، لكن لما يجوا إحنا ننصحب ناس مؤمنين يقولهم لا ما تصحبوش ناس مؤمنين. بيحصل ما بيحصلش. جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره. في عدد ستة وسبعة بعد كده بتقول له ايه؟ بتقول له اخبرني يا من تحبه نفسي، صح كده؟ اين ترعى، اين تربض عند الظهيرة؟ لماذا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ جميل اللقب. لقب عندها اسمه من تحبه نفسي. يعني أنا لما عوز أناديك يا رب أقول لك يا من تحبه نفسي. ده لقب الرب عندها. وأمين يكون اللقب ده عند كل واحد فينا. لما نعوز ننادي عليه نقول له يا من تحبه نفسي. اخبرني يا من تحبه نفسي. أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ ألاقيك فين؟ ده يعني حد متعلق بحد بقى. حتى لما تخرج من البيت وأنا قاعدة، طب انا رايح ارعى وهاخد الغنم، مربض يعني يريحها، يعني يريح الغنم، انا عايز اجي ارتاح معاك. كم حد يقول له انا مش عايز اسيبك حتى وانت ترعى الغنم بعيدا، انا هاجي وراك، وزي ما تريح الغنم بتوعك كمان انا عايزه تريح. اخبرني، علمني. كم حد يقول له أنا مش قادر أتعلم الموضوع الفلاني يا رب، من فضلك اخبرني كيف أتعلمه، علمني كلامك يا رب، فتح كلامك ينير العين. اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترى، اين تربط عند الظهيرة؟ لماذا انا اكون مقنع عند قطعان اصحابك؟ تعبير ده معناها ان انا ما ينفعش تبقى انت موجود وانا ماشية ورا ناس تانية. ما تخليش حد يخليك تعمل كده. اوعى حد، اوعى الظروف، اوعى عيلتك، اوعى الضغوط تجبرك في يوم من الايام تمشي ورا حاجة تانية غير مين؟ غير الرب. ده معنى الآية. كم حد يقول له امين يا رب؟ لماذا انا اكون كمقنع عند قطعان اصحابي؟ ليه يا رب انا يجي يوم وابقى في حتة تانية غير اللي انت فيها؟ لا يمكن، مفيش حاجة تفصلني عنك ابدا. كم حد يقول له امين يا رب؟ مفيش حاجة تفصلني عنك. فهي كلمت كلمتين دول، يروح هو رادد عليها بقى في عدد 8. هي قالت له يا من تحبه نفسي. شوف الرد الرائع، إن لم تعرفي أيتها الجميلة. هو يراك جميلة، يراك نفس جميلة. أنا شايفة نفسي سوداء، وشايفة نفسي كشقق، كإيه؟ لا شخص دايما دي حاجة حلوة، كخيام قدار، شايفة نفسي وحشة، لكن أنت شايفني إزاي؟ أنا شايفك جميلة. أول كلمة يقولها لا، حس برضو إنه لسه الصورة في ذهنها، أنا لسه سودة ولسه عاملة زي شقق سليمان. أحيانا بشوف نفسي سودة لكن شايفة نفسي جميلة. قال لا لا لا لا، أنا مش عايز أشوف نفسي سودة خالص، ده أنا شايفك إيه؟ جميلة. إن لم تعرفي أيتها، برضو هنا بإيه بيقول لها كلام حلو. الجميلة بين النساء، أنت مميزة بين كل النساء. هو شايفك كده، شايف كل نفس فينا بالرغم من عيوبها نفس مميزة، نفس لها ميزة عنده، لها كرامة عنده. كم حد يقول رب لا تسمح إن إبليس يضع في هذا الإحساس أنه ليس لي قيمة عندك، لكن أنت بالرغم من سوادها وبالرغم من وحشتها تراها جميلة. بين أنت مميز، كونك في المسيح أنت مميز. فاخرجي على أثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة. عايزة تعرفي أنا فين؟ روحي شوفي الناس اللي بيمشوا ورايا، الذين يدعون الرب بقلب نقي. اوعى تمشي ورا اي رعاة لحسن يكونوا بيخطفوك، لكن خليك مع الناس اللي ماشية ورايا بجد، مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. ولما تمشي على أثار الغنم بتوعي، لما تمشي ورا مؤمنين حقيقيين مش أي مؤمنين، لما تمشي ورا ناس عايشة باستقامة قدامي، هتلاقي نفسك وصلت إيه؟ عندي. أمين. وزي ما قلت قبل كده كتير، أن وجود ناس مؤمنين في حياتي يقودوني إلى المسيح، دي امتياز الرب يحطه في حياتنا. عشان كده فاخرجي على آثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة. هي قالت له يا من تحبه نفسي. عدد 9، لقد شبهتك، شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. زكريا 10:3، كيف زكريا 10:3؟ يقول كده: على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الاعتداء، لأن رب الجنود قد طاعت قطيع بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله القتال. هنا بتكلم على الفرس على انه عامل ايه؟ قوي. حد ايه؟ قوي. انت قوية مش ضعيفة، انت قوي مش ضعيف. انا شايفك كده، دي رؤيتي عنك. انا بوريك قلب الله من نحو كل واحد مؤمن حقيقي. لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. هذا الفرعون العظيم اكيد الفرس بتاعه كان قوي جدا وعظيم جدا ومهيب جدا. عشان كده كل واحد في المسيح لا يستضعف نفسه. انت في المسيح قوي، مفيش حاجة تقدر عليك. يعظم انتصارنا دائما بالذي أحبنا. قد شبهتك يا حبيبتي كفرس في مركبات فرعون. كم حد يقول له أمين يا رب. لا تسمح أن أرى نفسي ضعيف، أنت تراني قوي. وحتى لما بضعف قوي قوتك تيجي تكمل كل الضعف اللي موجود فيه. أمين. آخر عدد وهنختم، عدد 10: ما أجمل خديك بصموك وعنقك بقلائد. هو بيقول لها طلعتك حلوة. عشان يشوفوا احنا بنصلي رافعين وشوشنا كده، هو مش بقى زعلان لا خالص، بالعكس بيشوف طلعة كل واحد فينا ايه. كلمة صموت في الترجمة الأدق يعني عبارة عن مجموعة جواهر، يعني بشوف وشك وانت بتصلي كأنها ايه؟ مجموعة جواهر. يصمت الله الملائكة في السماء ليسمع صوت كل واحد فينا. ده انا وحش وخاطئ. بس انا بحبك. بمجرد بس ترفع وشك كده بس قلب منكسر، انا بنبسط. ما اجمل خديك او خديك وعنقك بقلائد. ولما واحد لابس واحدة لابسة سلاسل كده ذهب حوالين رقبتها، منظرهم جميل. عايز اقول انت منظرك جميل بالنسبة لي، انا شايفك حد ايه؟ حد جميل. طيب انا شايفك جميل فيا، وايه رأيك كمان ناخد العدد الاخير ده 11: ولو مش جميل ولو ما عندكش حاجة تجملك، نصنع لك سلاسل من ذهب مع جبان من فضة. يعني حبات فضة، يعني جمان يعني حبات فضة من فضة. أنا هو عايز يقول إيه؟ حتى من ليس لهم جمال في ذواتهم، حتى اللي شايفين نفسهم وحشين قدامي، حتى اللي ما عندهمش أي إمكانيات أمامي، شايفين نفسهم ما فهمش أي جمال، إيه رأيك؟ أنا هعمل لك حاجة حلوة النهاردة. أنا هجملك، أصنع لك أمور عظيمة تزين حياتك. قول يا رب زين حياتي بالمواهب، وزين حياتي بكلمتك، وزين حياتي بسلوكي مجد اسمك، وزين حياتي بهذه الثمار المباركة، ثمار روح القدس. يا رب لا تسمح أن أزين نفسي من الخارج، لكن خلي الزينة زينة الداخلية من الداخل. كم حد يقول له أمين؟ نصنع لك سلاسل. كم حد يقول له أشكرك أنك تصنع لي زينة النهاردة داخلية باسم يسوع بروح القدس. كل واحد فينا عنده تشويه كده في حياته، يقول يا رب أشكرك أنك تراني جميلة وتراني بلا عيب وتراني في طلعتي ليك كده خدي مليان بالجواهر، لكن في الآخر حتى لو لقيت في عيب بتصلحه، تصنع لي إيه؟ سلاسل من ذهب. كم حد يقول أشكرك يا رب على هذه الرسالة؟ خلينا نقف عشان نصلي ونقول يا رب احنا بنباركك من اجل رسالة المحبة. لما تقول لكل نفس فينا محبطة ويائسة ايتها الجميلة بين النساء، اشكرك انه رغم ان الشمس قد لوحتني وبنو امي غضبوا علي جعلوني ناطورة الكروم اما كرمي فلم انطره، لكن بالرغم من كل ده انت لم تنظر الى ضعفي ابدا، لكن شفتني في دم يسوع في الصليب بلا عيب في المحبة. يا رب أباركك من أجل تطهيرك لنفوسنا، منك أن قابلت نفوسنا المشوهة المريضة في دم يسوع المسيح وصنعت من هذا الكيان الجميل لترى كل عضو فينا في المسيح عضو له جماله الخاص. يا رب اجعلنا نقدر هذه المحبة وهذا الجميل وهذا الصنع. وصل هذه الرسالة لكل من يسمعها أنك تحبنا حتى أن ترانا أن كل نفس فينا جميلة بين النساء. واجعل كل واحد فينا يجعلك من تحبه نفسي. يجعل كل حياته لك أنت وحدك رب. إن عشنا لك وإن متنا لك وإن عشنا وإن متنا نكون لك. في المسيح اقبل هذه الصلاة ولك كل المجد. آمين.